الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إننا نحبكم في الله ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ما حكم قراءة القرآن الكريم من غير وضوء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، أما قراءة القرآن الكريم إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر وكان يقرأه من غير مس فلا حرج في ذلك ولا بأس به إن شاء الله، فيجوز للإنسان المحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن يعني في أي وقت شاء، حتى وإن كان عليه حدثه لكن من غير مس. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن بالمس، فالمحدث منهي عن مس القرآن فقط، لما في موطأ الإمام مالك بسند مرسل وصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر ضد المحدث، وهذا الكتاب قد تلقته الأمة بالقبول كما قاله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. ولأحد تفسيري قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، على أحد التفسيرين فيها، ولأن هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته وكلامه وكتابه، فهذا دليل على تقوى القلوب. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم كتابه فلا يمسه الإنسان إلا وهو على طهارة تامة، هذا من جملة تعظيم كتاب الله عز وجل المفضي إلى تقوى القلوب. والقرآن له حكمه الخاص عن سائر كتب العلم، فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة، سواء كان حدثه أكبر أو حدثه أصغر. وأما قراءته من غير مس فتجوز لصاحب الحدث الأصغر خاصة، وأما صاحب الحدث الأكبر أقصد الجنب فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو بلا مس إلا بعد أن يغتسل، لأن أمر ارتفاع جنابته بيده، فمتى ما اغتسل حلت له قراءة القرآن. وللخمسة وصححه ابن خزيمة من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني أنه إذا كان على جنابه فإنه لم يكن يقرأ كتاب الله عز وجل. فإذا الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، لا بمس ولا بغير مس. وأما من عليه حدث أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن بلا مس، وأما بالمس فلا بد فيه من طهارة. وبالمناسبة، لو سألنا سائل عن الحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ الجواب: لا يجوز لها أن تقرأ القرآن بمسه، فإن حيضها حدث أكبر، وصاحب الحدث لا يجوز له أن يمس كتاب الله عز وجل. ولكن العلماء مختلفون في حكم قراءتها للقرآن من غير مس، والقول الصحيح جوازه لعدم وجود الدليل الذي يمنعها من قراءته. والمتقرر في قواعد المحدثين أن كل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن فإنه لا يصح. فإذا الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بلا مس، وأما بالمس فيحرم، فلا بد من الانتباه لذلك، والله أعلم.